إذن ماذا نعود به إلى أحكام زكاة حبوب والثمر؟ إذا استخرجه بكلفة نصف العشر، وإذا وكان بغير كلفة ها؟ العشر. كيف بكلفة بغير كلفة؟ هنا بد قد يكون على وجه الأرض، قد يكون خارج. نعم والله هو في كل حال والحقيقة أن الآن هذا الشيء لا أظن أنه يعمل به، لأنه لو أن رجل مثلا أراد أن يحفر بئرا في أرضه وغاص بهذه البئر، وإذ النفط يخرج بدلا أن يخرج الماء، هل يستطيع أن يتملك هذا الشيء؟ لا لازم قانون دولي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله وفي الركاز الخمس، هذه الجملة بدأت دواء العصر، لماذا؟ نعم سبقت بالكلام. ما هو الركاز؟ موزع موزين موزين وزاء وطيل الزاء. كم فيها؟ هل الخمس زكاة أم في حسن؟ صدقة زكاة في زكاة تقول يا يوسف محضر نعم إذا في وليس زكاة في نعم هذا الخمس في أم زكاة نعم الخمس ألف لام هنا تفيد ماذا؟ استغراب؟ بعد الدين؟ وش ما يعرف الدين؟ نعم. أين يصرف خمس هذا؟ بيت من المسلمين صح؟ هل يصرف للركاز نصاب؟ هل يصرف له نوع من أنواع المال؟ صح؟ هل يشترط له مغير الحول؟ طيب إذا هنا اختلف عن الزكاة صحيح. طيب الأربعة أخماس الباقية لمن تكون؟ صادق لازم للواجب لمن وجبه في طول الزكاة الخمس نعم قال بك حديث ثاني حديث عمر بن شعيب فالرجل الذي وجد كنزا في خلية ماذا فعل هذا الرجل حسن طيب عارف صح استفدنا فوائد